البعض منا خائف الآن على الرزق، أحيانا قد تفصل من عمل، مدير العمل لا يريدك، مدير المؤسسة لا يريدك، ثم يكيدك كائد ويتكلم فيك قتات ونمام وأنت بريء ولم تفعل شيئا، والله ما فعلت شيء ولا كلمة، وقع أطلع خرج. البعض يكتئب يحزن يبكي يولو. يا مؤمن أغلقوا بابا وعند الله أبواب، ومن ظن أن الرزق يقسم على أديم الأرض فقد ظن بالله السوء. الله يقول وفي السماء وفي السماء وفي السماء، أردد ولا خلاص؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا العظيم سبحانه، هذا العظيم أغلق من البشر باب، هل كان بأمره؟ هل كان بعلمه؟ هل كان بإرادته؟ نعم. هل يراك الله وأنت تظلم؟ نعم. هل يراك الله وهم يغلقون الأبواب؟ نعم. لكن أسأل الله ألا يرى الله في قلبك خوفا من مخلوق أو رجاء من مخلوق أو اعتقادا أن هذا الشر لا يعقبه خير، هذا تكرهه، كل منا يكرهه، كل منا لا يريد أن يؤذى في رزقه، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكنهم أغلقوا باب ليفتح الله لك أبواب، ليفتح الله لك أبواب، والقصص في هذا أبواب عديدة. وتجد حتى أن الدراسات تقول إن معظم الذين يثرون ويملكون المال بأعداد كبيرة وخير كثير هم الذين يتنقلون أحيانا، وأحيانا يتنقلون وهم صدقوا مع الله في توحيد وصدق، يغلق هذا الباب فيفتح الله له بابين، يغلق هذا بابين ينفتح له ثلاثة. وإياك أن تقول طيب كيف، طيب أنت في رحم أمك كيف جاك الرزق؟ تتذكر آخر وجبة طلبتها من البرجر؟ تستطيع أن تذكر الطعام الذي كان يأتيك في رحم؟ والله ما تذكر. طيب كيف ترزق؟ الذي رزقك في رحم أمك ألا يرزقك والشيب قد لاح في مفرقك؟ أو أنت قد استتممت رجلا كاملا؟ كيف هذه الأمور غيب، والغيب بيد الله وعلمها عند الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقط كن مع الله، احفظ الله، احفظه ليحفظك، وتوكل عليه ولا تتواكل، ولا يكن الطير الصغير العصفور هذا أعظم توحيدا منك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، نسأل الله الكريم من فضله. أحيانا يكون توفيقك بوابة شيء تكرهه، شيء ما تحبه، لكنك فوضت الأمر إلى الله فدلك الله، فوضت الأمر إلى الله فأسكن الله في قلبك الطمأنينة وأسكن في قلبك. ولذلك أحبابي الرضا، ولذلك كثير من الناس قرارات كثيرة نندم عليها، القرار الوحيد اللي تندم عليه هو القرار الذي لم تستشر فيه ربك ولم تستخر فيه ربك ولم تفوض فيه الأمر إلى ربك ولم تركع قبله ركعتين. أما القرار الذي كنت قد استخرت الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونقول للذي خسر مثلا ماله أو مات ولده، أكل ولدك يوصلك الجنة؟ هل كل الأبناء يوصل الجنة؟ ترى بعض الأبناء نفعهم في الحياة وبعض الأبناء نفعهم بالموت، ولا تدري ما اختار الله لك. لكن إذا اختار الله لك فرضى، وسؤال، هل لك خيار واختيار غير الرضا؟ ايش رايكم احبابي، ترضى او ايش؟ او تسخط؟ ومن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. اما ترضى فتؤجر او تسلو، وكما قال احد الشعراء او يسلو سلو البهائم، اي ان البهيمة اكرمكم الله والمسجد اذا اخذ ابنها منها بدأت تثغو تريده، لكن بعد شوي حط شعير تاكل وتنتهي، صحيح؟ ما فيه، وبعدين راح. ولذلك المؤمن لا، ما يكون كتلك، المؤمن لا يحتسب حتى الإبرة، حتى الشوكة، حتى الدمعة، حتى الألم، احتسب احتسب، فإنك ستلقى الله وما أعظم أن تجد في رصيدك رضا بالقضاء، ترضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره. الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك يوسف، ما رأيكم في يوسف؟ يوسف أي نفع ليوسف أن يؤخذ من أمه وأبيه وهو ابن 10 وقيل 13 سنة، ثم يلقى في الجب، ثم يباع بيعة العبد، ثم يخدم امرأة في قصر، ثم يراود عن عرضه، ثم يسجن، ثم يخرج، حتى طاف بالحياة في الآلام، وفي آخر القصة: ربي قد آتيتني من الملك. الله أكبر، بدأت يا أخي في جب وبعدين آتاك ملك؟ لو لم يمر على جسر الابتلاءات والآلام لما آتاه الله الملك، إنه من يتقي ويصبر. اتقى وصبر فأورثه الله الملك، ورفع أبويه على العرش وهو كان فوق العرش، وكان له ملك عظيم، وزير المالية في الدولة الفرعونية، هذا الذي ابتدأ مبيوعا في سوق الرق بثمن بخس. إذن أول قصة يوسف تبكي عينك، وآخر قصة يوسف تبكي عينك، لكن البكاء الثاني بكاء العزة والنصرة. كم مرة يوسف كم جلس في البلاء؟ أكثر من 40 سنة على الصحيح، وقيل في بعض الروايات 80 عام، 80 عام في البلاء، وصبر واتقى فوصل. لماذا لم يصل مباشرة دون البلاء؟ لأنه يعلم ونحن لا نعلم، سبحان العليم الحكيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ليس شرط أن تظهر لي ولا لك الحكمة، أحيانا في أمور ما تظهر لنا الحكمة. ولذلك العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين: حكم تعبدية لا يظهر حكمتها، وحكم معللة نرى حكمها. لكن بعضنا يقول: يا شيخ فلان ولد له 11 ابن ولم يعش منهم أحد، مسكين، ويمدها مسكين. أنت ترحمه أكثر من الله؟ 11 ابن يستقبلونه بعد وصول الجنان يفتحوا أبوابها، ألا يغبط هذا العبد المؤمن؟ ولذلك الذي قال له الحبيب: لا أتتمنى أن يعود، أو أنك تجده على كل باب من أبواب الجنة يفتحها لك. الصحابة سألوا: أهي له خاصة أم للأمة عامة؟ قال: هي للأمة عامة. اللهم صل على محمد. لماذا لا ننظر إلى الجانب الجميل من بلاءاتنا؟ ليه ما تنظر ابن من أبنائك مريض، تجلس بجواره وتقول: يا بني أنت مريض، أنت فلذة كبدي، أنت ثمرة فؤادي، لكن من الذي أمرضك؟ إنه الله، الله أرحم بك مني، الله أرحم بك من أمك. يا بني البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يا بني الله حكيم، يولد بعض الأطفال معاقين، ويولد بعضهم فيه تشوهات كما يسميها الأطباء، ومع ذلك كله الله له في هذا حكمة. نعم، كم من أب ما تاب إلى الله حتى رزق بطفل معاق لزمه في المستشفيات، كانت نفسه فيها سؤرة وفيها عنف وفيها كبر، فلما ابتلي في ابنه انكسرت سؤرة شهوته ورعونته وظلمه، فعاد إلى الله وبدأ ينكسر بين يدي الله: يا رب يا رب، فجعل الله له من المناجات منازل في الجنان. وما يدري، الله يعلم. هذه الآية وهذه القاعدة: على قدر معرفة العبد بربه يرضى بقسمته وعطائه. على معرفتك بالله ترضى به سبحانه، وعلى معرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعرفه وتدعو الله به. إذا علمت أنه العليم وأنه الحكيم، إذا تفوض الأمر للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. فتوقف يا من حياتك كلها لو لو لو، هذا المفتاح لعمل الشيطان. لو الشيطان حاطها في الميدالية معه وينسخ منها نسخ ويعطينا في مفاتيح الحياة، لو أني لو أني بكرت لما كان، لو أني ما مسكت فرامل كان حادث، لو أني بكرت دقيقتين لقبل ملفي، لو أني سبقت فلانا لخطبتها وتزوجتها، لو أني طلقتها من عامين لارتحت، لو أني تزوجت فلان، وتبدأ لو لو. انزع من قاموس حياتك لو، وفوض إلى العظيم سبحانه أمرك، وقل وأفوض أمري إلى الله، لأن الله بصير بالعباد، ولأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك هنا كلام جميل قاله ابن القيم أقرأه لكم، يقول عليه رحمة الله: إن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. وكم واحد منا فرحان بالسيارة وما مات إلا في السيارة الجديدة هذه، الله يرحم موتى المسلمين، صحيح؟ فقد تأتيك المضرة من المسرة التي تحبها، وقد ولم يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. لماذا؟ قال ابن القيم: لعدم علمه بالعواقب. نحن لا ندري، وقال العلماء: لو كشف أحدنا سجف الغيب وانكشفت له الغيب ما يكون في غد ومستقبل الأمور لما اختار شيئا أكثر مما اختاره الله له. ولذلك فوض الأمر إلى الله، وهي نداء لجميع الآباء. إذا خطبت البنت، إذا أراد الولد يدخل الجامعة، إذا خطبت للولد، أي أمر يريدونه دائما: يا بنتي يا ابني، لا تقول نعم ولا تقول لا إلا بعد أن تستخير وتفوض الأمر إلى الله. الاستخارة توحيد، الاستخارة دين، الاستخارة كأنك تقول: يا ربي، هل هذا الأمر عواقبه خير أم أن عواقبه شر؟ مع أنك في بداية الأمر لربما تفرح، لكن إذا لم ينشرح صدرك فاحمد الله ولا تختر. وهذا من فقه الاختيار، الاستخارة: لا تستخر إلا وقد افترقت الطرق، لا أن تكون قد سرت مع طريق ثم تقول استخرت، استخرت واخترت، لا أنت واختار الله، لا أنت اخترت قبل، لأنك عندما استخرت كانت النفس تميل إلى ذاك. ومن معاشر الأحباب، ومن ما ذكره ابن القيم، قال: من فوائد قول الحق: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال: أن هذه الآية تريح القلب من الأفكار المتعبة والاختيارات والتقديرات. إي والله يا شيخ، بعضنا عنده مكاتب استشارية، وهذا أمر استشارات نفسية واستشارات اجتماعية واستشارات اقتصادية، جميل يا أخي أن تستشير أهل الخبرة، لكن ما رأيك أن تفوض الأمر إلى الله؟ في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها. تريد أن تتزوج، وش الناس كلهم يقولون: هذا البيت هو أفضل البيوت. جميل، هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله، عاقبة الأمر بيد الله. أما الظاهر كلنا نقول: والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة جيدة، هذا تخصص رائع. ما تدري، ما تدري، الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته. واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر. والله أنا كسبان السنة ذي، بس والله السنة الجاية مدري، المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية، لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن، ها والله المدير والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي. والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شكر الله لكم معاشر الأحباب اجتماعكم وهذا اللقاء المبارك في هذه الروضة المباركة من رياض الجنة، سائلا الله ذي المنة أن ينادينا من السماء نداء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد، أستودعكم الله.